لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم إن شاء الله إليك. أي نعم الشيخ الإسلام قصر التشجيع على تشجيع الجند على الأقدام. نعم إن شاء الله إليك. ولاية المرأة بعد وفاة والدها إلى من تنتقل في النكاح قصدك؟ نعم نعم. أولى الناس بالتزويج الأب ثم الجد من قبل الأب وإن علا، إذا كان لها جد من قبل أبيها فهو أولى، فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، وإلا فإلى إخوتها الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب. فإذا لم يجد لها عصبة أو كان عصبتها في مكان بعيد لا يمكن الاتصال بهم، أو كان عصبتها قد امتنعوا من تزويجها من هو كفؤ، زوجها القاضي يعني قاضي المحكمة. وأي الإخوة الأشقة يتولى ذلك؟ كلهم له ولاية، لكن من الأدب أن يجعلوا الذي يتولى ذلك الأكبر منهم. يا شيخ ما حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية؟ لا بأس بهذا، يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان الفاتحة قبل أن يقرأ الإمام، وهذا يحصل كثيرا فيما إذا أطال الإمام الاستفتاح، فإنه يحصل أن بعض المأمومين يقرأها قبله، ولكن الأفضل أن تقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءتها حتى تستمع إلى قراءة الفاتحة مع إمامك، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. تفضل. الدليل على الدينة. ها؟ الدليل سديون على الدينة. ولازم في السبب. خرج المجد ولا نخاف من عايش في نبي. ولازم شفاعته. أنا بعطاني. ابنه عايد السؤال ولا اللي فاهم مره هو سنتان ولا دوش السبب ها كيف اسمه خلف في الله والله يا اخلافي انا ارى انك تتصل بالامير هناك وتساله تقول إذا كان عليه حق فأنا مثل ضامن هذا الحق، إذا كان ليس عليه حق أخرجوه. هنا بعد يا شيخ عفو الله عنك ما حكم الصلاة في البنوك الربوية؟ في إيش؟ في البنوك الربوية. الصلاة في البنوك؟ بعض البنوك فيها مصليات في طيب البنوك هذه بعضهم مستأجر ولا لا؟ وبعضهم ملك، وأي كان سواء كان ملكا أو مستأجرا فليست معصوبة حتى يقال إنها لا تصح الصلاة فيها، غاية ما هنالك إن أماكن يعصى الله فيها بالربا، فلا تنقلب هذه الأماكن خبيثة من أجل ما يفعلون فيها من المعصية، فالصلاة فيها صحيحة، لكن التوظف في البنوك هذا هو المحرم، إذا توظف الإنسان لأنه إذا توظف فسوف يباشر كتابة الربا أخذا وإعطاء، فإن لم يباشر فإن توظفه في هذه البنوك رضا بها بلا شك، إذ لو لم يكن راضيا ما توظف عندهم، فلهذا ننصح إخواننا بأن لا يتوظفوا في البنوك لا على وجه الكتابة ولا على وجه الإحصاء، المهم أن الوظيفة في البنك حرام.